فصل 8 أدوات إضافية ميديكود مع ميديكود. لن تضطر بعد الآن ألف همزة حمل مجموعة من البطاقات القابلة للتوسيع معك في جميع الأوقات أثناء العمل. لن تضطر أبداً ألف همزة إضاعة الوقت الثمين في حالة الطوارئ للبحث في خوارزميات متعددة حتى تجد الخوارزمية المناسبة. يمكن الآن الوصول ألف همزة جميع الخوارزميات من راحة يدك، وستختار الخوارزمية دو تختر بين خيارات المشاهدة المتعددة، وشارك الخوارزميات بسهولة مع زملاء العمل المطلوبة بالذاكرة في وقت قصير والأصدقاء من خلال البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. لتحسين الوظائف والسرعة في الحصول عين الخوارزمية المطلوبة في أسرع وقت ممكن في حالة الطوارئ، تم تقسيمها بين بيلس، أكليزوبولز ودوت سي بي آر يمكن الوصول إليها تجمعة من الشاشة الرئيسية. الخوارزميات الفردية المدرجة في هذا التطبيق هي دعم الحياة الأساسية، بيلس دعم الحياة القلبية المتقدم، أكليزو الإسعافات الأولية دعم حياة الأطفال المتقدمة، بالز الإنعاش القلبي الرئوي، سي بي آر مزية للرجفان، باستخدام سيرت أليرت التطبيق المثالي لتقليل مجال التوتر والإلهاء المحتمل في حياتك. سيكون لديك جميع تراخيصك وشهاداتك في مكان واحد في أي وقت تحتاجها. سوف نتتبع ذكرك عندما يقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، وسنساعدك في التسجيل كلمن أمكن ذلك. باستخدام سيارة أليرت يمكنك تجميع جميع التراخيص والشهادات المطلوبة في موقع واحد. التقاط صور أمامية وخلفية لبطاقات التصديق والتراخيص كمرجع بسيط. قم بتسجيل جميع تواريخ انتهاء الصلاحية وتخزينها بسهولة. اختر متى تريد أن يتم تذكيرك باقتراب تواريخ انتهاء الصلاحية. أرسل جميع معلومات الترخيص أو الشهادة مباشرة ألف همزة بريدك الإلكتروني بعد تصديرها من التطبيق. التسجيل بسرعة وسهولة للحصول عين شهادة عبر الإنترنت ودروس تأهيلية.